قطرات الندى أذان الفجر. ارتفاع الأذان فوق المآذن في بلاد الصباح والليل ساكن، دعوة تحمل الحياة إلى الكون وسكانه قرى ومدائن، ونداء من السماء إلى الأرض، إلى ظاهر عليها وباطن، ولقاء بين الملائك والإيمان والمؤمنين من غير آذ، وانطلاق إلى الفلاح، إلى الخير، إلى الحق والهدى والمحاسن. كلما ردد المؤذن لفظا شعشع النور وانجلى كل غاء، نغمات كأنها نسمات رققتها خمائل وجناء، تتندى بها النفوس وترتاح ارتياح الربا بقطر الهوات، تمسح الأرض من غبار الملاهي ودخان الهوى ولهو المفاتن. كل حرف من لفظه، كل معنى من معانيه يستثير الكوامن، رددته منابر وقباب تتعالى ورجعتها ملاس، فأدره يا ربي ملء الأحاسيس وملء النهى وملء الشواجن، واملأ النفس من شذاه عبيرا، واملأ الروح من صداه ملاح. أذن الفجر يا فؤادي ولاحت قسمات الضياء، فاسمع وعاين وتأمل رؤى تشف ودنيا تتجلى، سرائر وعلاء أشرقت فانمحى الظلام، وزالت كسف من سحائب ودخاء، فالتمس من خزائن الله ما شئت نوالا، فليس لله خازن. ربي إني ظلمت نفسي فغفرانك ربي، إني مقر وذاع ربي، إن الحياة زاغ بها السير وحادت، فاشدد عراها وطامن، وأنر بالضياء والطهر مسراها، وزحزح عن سيرها كل ماء، فلأنت العظيم حقا وصدقا، عالم بالذي يكون وكائن. رب واجعل قلوبنا معزف الخير فلا نكتفي بعزف المآذن. شعر الشاعر السعودي محمد بن علي السنوسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.